بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه السورة سورة مدنية وهي سورة مائدة وفيها كثير من الأحكام الشرعية، ومن ذلك هذه الآيات تحريم الخمر وتحريم الميسر والمشروع والميسر بين نعم خمر نعرفه والميسر ما نعرفه بعض المفسرون لكم إن شاء الله فتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه فيها حرام فبينها الله لنا لنعمل بإيه بالمحرم ده نرتكبه. فيقول فيها في الآية: يا أيها الذين آمنوا وناداهم باسم الإيمان، نادى الناس باسم الإيمان. وهذا من أعظم الأشياء، وقد قلنا غير ما مرة أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: يعني قلني على عمل مثل هذا أخبرني. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغي سمعك إليه، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر. وهذا موجود في السور المدنية ولا يوجد في سورة مكية أبدا: يا أيها الذين آمنوا. فيقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، وأتى هنا بالجملة الخبرية، أتى بالجملة الخبرية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. إيش الخمر؟ الخمر كل ما خامر العقل وغطى العقل، فإذا شرب الإنسان يصير ما عنده عقلية ويتصرف تصرفات مثل المجنون، فهذا هو الخمر. والخمر يكون من أنواع كثيرة، يكون مثلا من البسر، ويكون من التمر، ويكون من الزبيب، ويكون من الشعير، ويكون من الحنطة، وهذا هو الصحيح. هناك ناس من العلماء قالوا لأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، وفي هذا غلط، لأن الخمر كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يوجد هناك، ولم كان يوجد في الشام ويوجد في البلاد، أما هنا في المدينة ما كان يوجد يعني. وكان دائما الخمر الذي كان يشربه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة والعرب كان تقريبا إما من البصر نعم الذي هو الزهر نعم، أو من التمر، أو من الحنطة، أو من الشعير، لا يوجد أي خمر غير ذلك. فهذا الخمر كل ما غطى العقل فيسمى خمرا فنهى الله. ثم هذا الخمر يعني جاء تحريمه شيئا فشيئا، ما جاء دفعة واحدة. أول ما كان هاجر الرسول إلى هذه المدينة وجاء سأل الناس الصحابة: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني سأل المسلمون الرسول يسألونك، فأنزل الله تعالى هذه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، فيهما إيه؟ اسم يعني ذنب كبير، نعم، واسمهما اكثر من نفعهما، يعني فيه شيء من النفع لانه يساوي فيه شيء من النشاط وفيه شيء من هذا. فبعض المسلمين طرف يشرب الخمر خلاص، والبعض ما دام فيه نفع تفضل يشرب، وكان هم يشربون في الجاهليه وكذلك الان صار يشرب فاستمر على. لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شيء، وكان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشربوا الخمر لا في جاهليه ولا في الاسلام، يعني كأبو بكر الصديق رضي الله حتى في الجاهليه ما عم يشرب الخمر، فضلا ايه انهم صار مسلمين ابدا ما شربوا، وفي يوجد يعني غير كذلك. وبعد ذلك كذلك بعد مده، هذه كانت الايه في سوره البقره، بعد ذلك رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مأدبة، نعم معزومه وطعام لاصحابه واطعمهم ثم اسقاهم خمرا، وكان من جملتهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وغير ذلك. فلما جاء وقت صلاة المغرب قام يصلي بهم، نعم فصلى بهم وخربت في القرآن، وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربون الخمر مثلا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الليل بعد العشاء يشرب الخمر، ما يجي الفجر إلا وقد صحي من الخمر. فكذلك كان عمر قرأت عليه الآية فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا إن شاء. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية التي في سورة المائدة، هذه الآية في سورة النساء، وهذه في سورة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والصدق عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال عمر انتهينا انتهينا. وهي أم الخبائث، يعني أخذ شيء من المصائب تؤدي إلى إيه؟ من الوقوع في الزنا وأشياء غيرها كما ذكر في ذلك، يعني عن بعض من تقدم من الأمم فقال إنما الخمر، هذا الخمر كل ما خامر العقل وغطى ولا فرق بين قليله وكثيره حرام. يعني لا يجوز مثل واحد يقول لا زي الغربيين يشربوا قليل، هم المسلمين هم اللي يشربوا حتى يصير يشرب يقول لك هذا يكفي النشاط، فلا فرق بين قليله وكثيره. والميسر يعني فسر بالنرد وفسر بالقمار معناه بالشطرنج، كل هذه وهذه معروف يعني اشياء يلعبوا بها في كثير من البلدان وتؤثر على الانسان. والانصاب يعني كلا حجاب نعم يضعونها حول الكعبه ويذبحون عليها الذبائح لاصنامهم. والازلام هي كنايه يعني عن وعاء فيه مثلا افعل وفيه لا تفعل، وفيه واحد ما فيه شيء، رجل يبغى يتزوج يجي الى صاحب الازلام هذا مثلا فيه مغراف او شيء يحط يده فيقول فإذا خرج افعل هذا الزواج وهذه المشاركة هذه طيبة، وإذا قال لا تفعل يبطل، وإذا جاء ما في شيء يعيد تنظر. وهذا كذلك يسمى الأزلام كذلك هذا ومن. ثم قال رجس، هنا رجس يعني فسره بعض العلماء نفس الإمام الكثير بمعنى سخط، يعني سخط للرب سبحانه وتعالى، سخط للرب سبحانه. وفسره بعض تفسير آخر اسم، يعني ايه هذه الاشياء تسبب ايه سخط الرب سبحانه وتعالى وتسبب ايه الاسم والذنوب والآثام، هذا تفسير. وهناك تارة الرجس يكون بمعنى النجس، جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لايه يعني للحاجة، فامر رجلا من اصحابه ان يأتيه بثلاثة احجار، فأتى هذا الرجل بحجرين وروسة حمار او بغل، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى بالروس فقال إنها رجس. والرجس يطلق على إيه؟ كل شيء مستحضر، فمثلا العذرة الغائط يسمى إيه؟ رجس، نعم. وكذلك مثلا أشياء المستحضرة كلها تسمى رجس، يقول والعذرة والأقصار كذلك، والرجس كذلك يعني العذرة فيسمى كذلك. فلذلك هنا وبهذا بعضهم يعني صار اختلاف بين الأئمة، يعني بعض أكثر العلماء وجميع الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس وحرام، إيه؟ لأن كل نجس حرام وليس كل حرام النجس معروف، فاتفق يعني تقريبا الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس وحرام. ولكن ثبت عن بعض العلماء يقول ذكر منهم يعني ربيعة والليث بن سعد والشوكاني، وكذلك مثلا قلنا الصنعاني وصديق خان وهذول يقول لا الخمر إيه حرام بس، أما كون نجس هذا بغير دليل. ولكن الأئمة الأربعة على أن الخمر حرام ونجس، يعني لو حط الإنسان واستدلوا بإيه بالآيات هذه، مثلا القرآن قال إبهم واحد الآن لو أخذ يعني مثلا الأزلام وحطها في جيبه وصلى أو الميسر البلد دحين في عصرنا هذا حطه في جيبه وصلى صلاته باطلة لكن لو حط العذرة في جيبه ولا حط سرقة فيها دم كثير فأعطاه في جيبه تصير صلاته إيه؟ صلاته باطلة وعلى كل حال يعني هؤلاء كده مشوا يقولوا نعم هذول وهذول ما هم سهلين الربيعة ربيعة الشيخ مالك والليس ليس ابن سعد محدث كبير والشوكاني المعروف الشوكاني متأخر يعني وغيره يعني فلعل ذلك وصح وثم الآن أصبح في أشياء كثيرة يعني الأدوية الموجودة الآن في العالم جزء منها فيها شيء من الخمر فيها سبيرتها وهذا في يعني وكذلك الطيب طيب هذا الموجود الفرنسي وهذه الأشياء كلها تقريبا فيها فعلى كل حال يعني الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس وحرام مستدل بهذه الآية ولكن نص الحافظ ابن كثير فسر رجس معنى سخط وإثم وبعدين أنا راجعت يعني القرطبي يعني في كتاب تفسير كبير جدا وذكر هذه الأشياء التي نحن قدرنا قالوا ربيعة والليث بن سعد والشوكاني يقول أنه يعني نعم الخمر حرام ولكن لما مثل ذلك واحد وضع الميسر في جيبه ما نقدر نقول صلاتك باطلة وكذلك لو الأنصاب حقه في جيبه والمزال للسم من عمل الشيطان لأنه من اللي يسبب هذا الشيطان هو اللي يوسوس الإنسان حتى يعمل بهذا العمل ويطيعه ثم قال فاجتنبوه يعني فاجتنبوه هذا نهي يعني اجتنبوا يعني امر لأننا نجتنب يعني الواو للمسلم لجميع المسلمين والهذي للخمر اجتنبوه فهذا هذا وعيد شديد يعني اجتنبوا ولذلك انا يعني قد مضى في زمن في عهد هذا الشيخ عبد الأمين الشنقيطي سألت انا مره من المرات سأل خير شيخنا يعني ايش الدليل من الايه على نجاسه الخمر قال فاجتنبوها يعني اجتنبوا يعني شرب الخمر والتطيب به وبيعه وشرائه وكل شيء يدخل في دار كل الانتفاعات استدل بهذا يعني فاجتنبوه يجتنبوا لا يشرب ولا يبيع ولا يتطيب به ولا يتداوى به ولا يعمل به اي شيء كل هذا يعني تحت كلمه فاجتنبوه وكلام سليم جدا يعني واضح يعني ليه قال ثم قال لعلكم تفلحون هذا هذا يعني هذاك وعيد وهذا هذا ترغيب يعني اذا فعلتم ذلك تفلحون الانسان اذا ترك مثلا شرب الخمر نعم وما استعمل الخمر والميسر فهذا يكون سبب فلاح واما اذا كان يستعمل الخمر او يبيع الخمر او يشرب وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول حرم الخمر نعم ولعن يعني يعني حامل الخمر نفسه وحاملها والمحموله اليه وعاصرها والمعتصم بها وبائعها كلما دول حرام والذي يفعل ذلك فيكون فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذا يعني وعيد ولعلكم تفلحون هذا ترغيب وترهيب ليه ايش السبب قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه وهذا شيء مشاهد يعني الجماعه الذين يعني يلعبون بالميسر هذا يعني الواحد منهم مثلا يدخل الان بعد المغرب يروح يعمل يعني مو الميسر اللي بالفلوس الميسر العاد البلوت هذا من المغرب أو من العشاء إلى الفجر هو قاعد يلعب يمكن ما قال لا إله إلا الله ولا قال سبحان الله ولا الحمد لله ولا شيء ولا كلمة من هذه الكلمات أبدا رايح بس في في البعبة هذا ثم مهمته أن يغضب أن يغلب يعني مثلا رجل يلعب مع ولده في في الميسر تجد الولد يبغى يغش أمه والأبو يغش الولد ولا يحترمه وقد يؤدي إذا كان ما هو أبوه قد يؤدي إلى المضاربة والسب والشتائم ورأينا هذا أبدا فهذا يعني للشيطان نصيب كبير يعني يقعد إلى الفجر وهذا شيء مشاهد تمام يعني الجماعة الذي يعني الحين يساوي فلسفة يقول لك إن إحنا ما نعمل ما هو بالجمار لا بالفلوس ولا بشيء بس نضيع وقت فيضيع وقت مثلا يقعد 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات وهو يعمل في هذا ولا يتذكر شيء من أبدا ثم هو الشخص الذي يلعب لو كان يحترمه كان مدرس أو أستاذ يعني بيشوف المدارس نحن طائنا ومتده يلعب مع سلام مع المدرس فما إذا عمل مع المدرس كان يحترم المدرس في الآخر قد يؤدي إلى الغضب والصب والشتائم بسبب أو يقول أنت ما تعرف أو كذا وهذا شيء مشاهد يعني تمام فليقول هنا وإنما يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله يمكن ما فضلا يعني يمكن البعض يمكن ما يصلي أبدا ولا يصلي وقت الصلاة ولا يصلي وإذا كان فيها كذلك مصالح يعني مصالح زي اللي يلعبوا الميسر بالفلوس هذا ابدا. كنا راينا يعني في رجل يقتل في لبنان يقول ياخذ يد راتبه بيده اليمنى ويذهب الى القمار ويصرف المال 500 ريال او 1000 ريال او 2000 ريال يضيعها على انه سيكسب وما يكسب، وهذا شيء مشاهد تمام. ولذلك الله حرم ذلك، ويصدك عن ذكر الله، لا يمكن واحد يذكر الله يصلي ولا يذكر الله ولا كلمه سبحان الله ما يقول مدد ما هو يلعب ابدا، ما يتذكر كلمة زي هذه أبدا، بس مقصوده إيه يغلب وينتصر. وعن الصلاة يمكن ما يصلي يجي وقت الأذان المغرب أو العشاء أو الفجر أو ذلك أبدا. ثم قال فهل أنتم منتهون، وهنا يعني استفهام وبمعنى انتهون، وهذا من إيه يعني من صيغ إيه الطلب، لما يقول الإنشاء الطلب والإنشاء له صيغ كثيرة في اللغة العربية، ومنها الاستفهام الاستفهام والأمر. أنا قال استنبوس ثم قال هنا فهل أنتم منتهون، فعلمنا من ذلك أن والخمر يعني أم الخبائث. وقد ذكر هنا حديث أن رجلا ممن كان قبلنا يعني جاءت امرأة وقالت له أنا أريد يعني أن تشهد شهادتي، فأخذت هذا الرجل نعم الصالح الطيب وأخذت به إلى الشهادة، فدخلت في مكان، فلما دخلت في مكان سكت الباب هذا، ثم دخلت في مكان آخر سأل سرابع إليه، وصلت إلى إيه يعني مرأة شابة جميلة من أحسن ما يكون، فقالت أنا ما طلبتك لشهادة وإنما طلبتك لأحد الأشياء الثلاث، إما أن تشرب كأس الخمر هذا، وإما أن تزني بالمرأة هذا، وإما أن تقتل هذا الوليد الصغير. يدعي أنه دخل في الفخ، إيش يسأل قتل النفس حرام، كذلك يعني قتل النفس حرام، كذلك الزنا حرام، اذا اخفهم يعني فكر هو ايه شرب الايه الخمر، شرب الخمر، لما شرب الخمر سكر، لما سكر نعم وقع في الزنا ثم قتل النفس، ولذلك سميت من الخبائث. وقد ذكر هذا الحديث في آيات، ولذلك يقول بعد ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله فيما أمركم فيما أنهاكم عن شرب الخمر وتعاطي الخمر وبيع الخمر. وهل يجوز الإنسان إذا كان عنده خمر يعني يخلل؟ الجواب لا، إذا كان يسوي علاج ما يجوز، مثلا خمر كان خمر يحط له مثلا دواء يصير إيه يصير خل، هذا ما يجوز. لكن إذا هو من نفسه صار خل فهذا لا بأس بذلك، لا بأس لذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك كنت في دار أبي طلحة، لأن أبي طلحة متزوج أم أنس، وكان أنس هذا يسقيهم الخمر، وكان من جملتهم يعني أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص، وجاء في بعض الروايات كنت أسقي أعمامي، وليس كلهم أعمامي، لأن يعني أعمامي يكون الأنصار المهاجرون أعمام ما قالوا، ولكن الناس يحترم أي إنسان كبير يقول له يا عمي عادة يعني. وبينما هم يعني يسقين الخمر يستمع منادي في خارج بيتهم ينادي، قال له هو عمه أبو طلحة اذهب اسمع ايش هذا المنادي، فخرج فقال نعم إن الله حرم الخمر، فقال له أبو طلحة خذ وأريقه في الشارع على طول. وهذا في ايه رواية ايه يعني الثقة الواحد ما جاء جده عرض إراقته وتركوا ايه شرب الخمر. والخمر كان في ذلك الوقت ما كان إلا من هذه الأجناس الثلاثة، إما من تمر وإما من بصر وإما من شعير وإما من يعني حنطة. وهناك الحنفية يعني قالوا لا الخمر لا يكون إلا من إيه من يعني من العنب، وأن غير ذلك كله يسمى إيه يسمى نبيذ، وفي هذا غلط شديدا. ولذلك لما نقرأ تاريخ الدولة العباسية يعني تكون كلهم سكرانين يشربوا كانوا الدولة العباسية أبو نواس والقمر أكثرهم يعني كانوا الناس يعني يشربون الخمر باسم أنه نبيذ وأنه كذا، ولذلك الخمر يعني تقريبا ضرره عظيم جدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا يعني أطيعوا الله في الانتهاء عن ما حرمه وهو الخمر والميسر والأنصاب، وأطيعوا الرسول لأن طاعة الله تعالى، وهذه كلمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني بهذه اللفظ ما يوجد إلا في تقريبا في 6 مواضع في القرآن بس، أولها في سورة يعني في سورة النساء، وهنا آية كذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول نعم، وكذلك في سورة في سورة محمد عليه السلام، وكذلك في سورة في سورة التغابن وفي سورة النور فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآيات الثانية فيه أطيعوا الله والرسول فيه عدة مرات، لكن بهذه ما في إلا في هذه الست مرات أطيعوا الله، وجاء في القرآن من يطيع الرسول فقد إيه؟ أطاع الله. وموجود بقى في آل عمران كذلك أطيعوا الله والرسول، لكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هناك في سورة النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن الأمر ما لهم طاعة، طاعتهم تحت طاعة من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، هذا إيه؟ يعني أن إيه؟ أن تعصوا الله وتعصوا رسوله صلى الله عليه وسلم وترتكبوا ما حرم عليكم، فإن توليتم بأن لم تطيعوا الله ورسوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني ما على الرسول إلا أن يبلغكم، وقد بلغكم القرآن أن الحمرة والميسرة والأنساب هذا رجس، يعني إيه؟ إما نجس وإما يعني كذر وإما هذا عن الرسول الذي رسول محمد. ثم بعد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا، طيب نحن الآن حرم الخمر، يعني في عام إيه؟ في العام الثالث من هجرته أو في أول عام الرابع من هجرته، يعني بعد غزوة أحد، يعني ما حرم الخمر إلا بعد غزوة، والناس كانوا مثلا قبل غزوة أحد كم ناس كثيرين كانوا يشربوا الخمر، يعني في مكة أول ما بعث الرسول وفي المدينة هنا الثلاث سنوات، فقالوا طيب ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم شربوا الخمر، يعني بعض الذين ماتوا في غزوة أحد كانوا يشربون الخمر، إيش عليهم هذا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني الذي شرب الخمر لما كان حلال ما عليه، لو نزلت هذه الآية وهو حي إيش يسأل؟ ينتصر، ما عليه. مثل كذلك الصحابة سألوا، نعم لما كان الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت القبلة إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، وكان يصلي 17 شهر أو 16 شهر أو 19 شهرا، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهكم السماء فلن يولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة، فتولى الرسول إلى الكعبة وسلم. فقالوا يعني طيب الناس الذين كانوا يصلون إلى بيته وماتوا الآن 18 شهر، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيه؟ يعني الذين صلوا إلى بيت المقدس صلاتهم باطلة؟ لا، بأمر من الرب سبحانه وتعالى بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كذلك الشخص الذي شرب الخمر قبل تحريمها لا ذنب عليه ولا إثم عليه، وإنه لو نزلت هذه الآية وهو حي لم يمت وقرأت عليه الآية نعم لكان يعني انتهى عن ذلك كما انتهيتم عنه. وهذا معناه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني إثم ولا حرج فيما طعموا فيما شربوا من الخمر أو فيما باعوا من الخمر، يعني بعضهم يباع الخمر وأكل ثمن الخمر ما حرم ما عليهم أبدا. إذا ما اتقوا وآمن، وما هنا زائرة، إذا اتقوا ما يعني زائرة في القرآن وتسمى صلة، يعني العلماء يعبر تعبير علمي وهو أنه صلة. إذا اتقوا يعني كيف اتقوا؟ يعني انتصروا أمر الله، واتقوا الله لما حرم عليهم الخمر انتهوا عن شرب الخمر وعن بيعه وعن شرائه، نعم كما كل شيء يعني مثل هذا مثل ما جاء في الحديث عن اليهود أن الرسول لعن الله اليهود والنصارى لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا سمن، الله حرم عليهم الشحوم قام إيه؟ أذابوا الشحم، قالوا هذا سمن. التحايل على الله ما يصلح. مثل كذلك لما نهاهم الله عن الصيد يوم السبت صاروا يجعلوا أخاديد بعيدة هناك فيجي الموت يدخل الأسرار ثم يسكت ثم يجي يوم الأحد ويشيل، يقول إنما صادوا يوم إيه؟ ذلك بعد ذلك الله يعني مسحهم غرد وخنازير. التحايل على أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني لا ينبغي أي واحد يتحايل في هذه الأشياء. فلذلك يقول هنا ليس على الذين آمنوا جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني آمنوا بالله وآمنوا برسوله وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة. والعمل الصالح قلنا مستوفى شرطان، الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم لا رياء ولا سمعة، يعمل يصلي لله يتصدق لله يعمل هذا. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله ويصلي كما صلوا كما رأيتموني أصلي، يؤدي الواجبات الصيام والحج وجميع أمور الدين يؤديها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هو الذي يندو. أما إذا كان فيه رياء وفي سمعة فإن الله لا يقبل. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غير تركته وشركه، وجاء في حديث عن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الشرك الخفي. إيش الشرك؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وكذلك إذا تصدق نعم عشان يذكر اسمه في الجرائد أو في الصحف أو غير ذلك أو يقول تهريم أو جواب فهذا من ذلك، ولكن نحن لا نسيء الظن، يجب علينا أن نحسن الظن بالناس الذين يتصدقون والذين يعملون الأعمال الصالحة ولا نصفهم بمثل هذه الأشياء. ولذلك يقولوا واتقوا وآمنوا عن ثم اتقوا، كمان يعني تأكيد ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يعني كل هذا كله تأكيد لاتقوا وأحسنوا. والله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين الذين يحسنون إلى عباده. فلذلك حصلنا من هذه الآية أن الخمر محرم، نعم بنص الكتاب وبنص السنة وبنص إجماع المسلمين، ما في يعني أحد يقول أن الخمر حلال أبدا. وما حد الخمر؟ كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالرجل السكران نعم يضرب بالنعال نعم وبالمسواك وبغير ذلك، واستمر على ذلك نعم، يعني ما في شيء. ثم بعد ذلك صار يقولونه يعني في عهد أبي بكر الصديق يعني 40 ضربة، يعني يجلدونه يجلدونه 40 جلدة وخلاص. ثم بعد ذلك تبين في عهد يعني صار بعض الناس صار يشربون الخمر، فحصل وفي عهد عمر يعني كثر يعني ناس هذا شرب كثر شرب. فعمر بن الخطاب في خلافته شاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا عشر المبشرين، فقال لعلي بن أبي طالب ما ترى؟ قال أنا أرى أن شارب الخمر إذا شرب الخمر هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يجعل حد الفرية وهو 80 جلدة. فوافقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يجلد 80 جلدة الذي يشرب الخمر في عهده. وجاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، واستمر ذلك حتى بعد ذلك. الآن في الدولة السعودية لا، الذي يشرب الخمر يعني ويثبت عليه أنه يقبل 6 أشهر ويجلد في كل شهر 80 جلدة. 6 شهور يسجن. ليش؟ لأنه كسر يعني صناع الخمر وهذا، وإذا كان يصنع هذا كمان جزاءات أكثر وأكثر يعني هكذا. وذلك ليش السبب لذلك؟ أحدث للناس أقضية بمثل ما أحدث من الفجور، أحدث للناس أقضية بمثل ما أحدث من الفجور أبدا. يعني لازم إذا رأينا ما ينفع هذا فنتصرف الحكام. الآن مثلا اللي يبيع المخدرات قرر الدولة السعودية من العلماء أنه يقتل، يقتل أبدا الذي يبيع المخدرات وأخذوه وثبت عليه يقتل خلاص. وإذا وجد عنده حبة واحدة يسجنوا 5 يمكن يعني 5 سنوات. إلا في إحدى ثلاث لهذا الحديث لا من لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث، النفس بالنفس. وهذا هذا بيفسد فساد التالي، لأن هذا بيفسد يعني فساد ما هو سهل، لأن هذا اللي بيبيع مخدرات بيفسد فساد ما هو سهل، يعني يمكن عشان لأنه الناس بيموتوا. الآن نشوف الجماعة اللي ثم جعلوا الآن يعني مستشفى لهذا الموضوع ويسموه مستشفى الأمل يعني في الرياض، اي واحد يستعمل المخدرات يعني يروح بنفسه الى المستشفى وهم ما يفضحون، يقعد في المستشفى الى ان يتعافى، لان هناك مثلا ما يقدر يحسن فيعالجوهم باشياء حتى يمكن. ولذلك يعني المخدرات هذه شانها عظيم، لان بعضهم يبيع شوف في الخارج الدين، يعني امريكا تحارب المخدرات هي بلاد كافر، لكن المخدرات تدخل الى بلادهم قهرا، والذي يبيع المخدرات الدول اللي جنبهم دول فقيرة يزرعوا المخدرات ويدخلوها إلى بلادهم ويبيعوها. ذلك يعني حاولوا أن يمنعوا ذلك ما استطاعوا، عندهم عندهم طائرات وعندهم مدافع ويقاتلوا الشرطة والبوليس أبدا بهذه الطريقة. الدول الكافرة هي تحارب المخدرات يمكن أكثر من البلاد الإسلامية، لأن هذا والحشيش وهذه الأشياء الموجودة وهي أنواع الحين مزية أو الخمر مثلا الكاسة إلا حبة كذا وإبر كمان، يعني رأينا هنا قريب كده ناس عندهم يستعملوا هذه المخدرات إبر، فضرب واحد من إبرة من سميره كان سبب موته، الاثنين كلهم ماتوا إبرة إبرة مخدر، يعني العادة هم يستعملوا ومرة مستعملوا تقريبا ماتوا كلهم الاثنين سبب، يعني شيء مرة يعني شيء خطير. يعني يقول في هذه الآيات يعني قرشناها، يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن طاعة الخمر والميسر وهو الخمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه أبو حاتم عن أبيه عن عيسى. شطرنج إيش كيفية؟ إيش كيفية الشطرنج؟ شطرنج كده كده كده مربع كده ويحط فيه يعني أشياء في أبيض وفي أسود وفي موجود يعني. ده موجود. في أبيض وفي أسود وغرب وكذا، ويأخذ هذا يأخذ واحد ويحط هذا إلى أن يغلب وهرات موجودة موجودة. آمن الميسر وابن ابن أبي حاتم، وكذلك قال ابن أبي حاتم قال شقيق وسيم، كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعيد وضرة المحليل مثل، وقال حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان كل هذا يسمى، لأنه كله يقوم. قال الميسر هو القمار، وقال الضحاك الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشات والشاتين، وهذا ما يجوز لا أبدا. فقال الزهري عن الأعرج قال الميسر الضرب بالإباحة عن الأموال والثمار. وقال القاسم ابن محمد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر. رواهن ابن أبي حاتم. وقال كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه الكعاب المنصرة التي يزر بها الذات إنها من الميسر. وقال قال رسول الله لعب بالنرد بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير كده يسمى ايه كتب العجنية بالنردشير، وكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ومعلوم انسان مثل في لحم خنزير، وفي رواية كأنما تودع عنده. ومن لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروي عن كعب قال سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. هذا يعني تبهيم يعني رسول الله. وأما الشطرنج فقد قال أبو عبد الله بن عمر أنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال من الميسر، وقال رجس من عمل الشيطان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صفتم، ها فسروا بهذا يعني ما فسروا ايه بالنجاة من عمل الشيطان. وقال سعيد بن وائل اسم، وقال زيد بن أسلم شر من عمل الشيطان، ها والثاني هو ايه رجس ايه نجس، ها يعني في ايه نجس فسروا بهذا. وهذا ما يستدل به على أن الخبر ايه أنه نجس وحرام، وهناك يقول لا أنه حرام. ومن ذلك يعني هؤلاء العلماء الذين يعني جمهور العلماء حتى يعني ابن تيمية يعني في كتبه في فتاوى قال، ومر علينا كذلك في تاريخ ابن كثير في تاريخ ابن كثير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر بن الخطاب، أن خالد بن الوليد لما كان في الشام كان يؤتى يعني بطيب فيه شيء من الخمر ويغتسل به ويطيب جسده، فعمر سمع ذلك فكتب إليه إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنه فلا تمسوها أجسامكم فإنها رجس، فكتب إليه خالد. هذا في تاريخ ابن كثير في خلافة عمر بن الخطاب أظن في صفحة 80 في الجزء السادس أو كذا أو الخامس. فظل يا أمير المؤمنين إنها أثبت يعني أصبحت غسولا وطيبا، فكتب له ثاني مرة يا أهل المغيرة لا أماتكم الله على الجفاء فإنها رجس، إن الله حرم ظاهر الخمر وباطنه فلا تمسوها أجسامكم، فانتهى. ولذلك الآن يعني هذه الأشياء الموجودة الطيب الموجود اللي في العيادة وغير ذلك والأدوية كلها تقريبا فيها يعني من الأشياء الخطيرة جدا يعني الآن. والرجس زي ما قلنا يعني مثل قصة الرسول لما كان يعني ذهب لقضاء الحاجة فأتاه الصحابي لحجرين فقال رجس، فرجس معناه هنا معنى نجس. وأما الأنصاف فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير ذلك هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عنده. وأما الأزلام فقال أيضا هي قضاء كانوا يستخدمون بها إذا أراد يسافر أو أراد يتزوج يروح فرس هذا. ثم قال بعد ذلك رس من عمل قال علي بن أبي طلحة من عمل الشيطان، وقال سعيد اسم، وقال زيد بن أسلم شر من عمل الشيطان فاجتنبوه، الضمير عائد على أي اتركوه لعلكم تفلحون هذا ترغيب. ثم قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، وهذا تهدف لذلك فهل أنتم منتهون لما نزل. قال الصحابة انتهينا ولا أحد يشرب الخمر ولا قال ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر. قال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية، فقال الناس ما حرم علينا إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع، وكان يشربون الخمر حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين، أما أصحابه في المغرب فخلف في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربون حتى يأتي أحد الصلاة وهو مخطئ، ثم نزلت آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: انتهينا ربنا. قال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرف كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم عليهم وتركوه كما تركهم. انفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا كذلك، نعم، قال عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر وقرأت عليه، فقال: لما بلغ قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق. وأحاديث كثيرة باختصار في هذا الموضوع، ومنها يعني فحديث قال الحافظ أبو يعلى أنه كان يهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان رجل من العرب يهدي لكل عام راوية، والراوية معناه إيه؟ زي القربة، وعاء من خمر. فلما نزل الله تحريم الخمر جاء فيه، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: إنا قد حرمت بعدك. فقال: يا رسول الله، أفأبيعها وأن تبع بشيء؟ قال رسول الله: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوها فباعوها، والله حرم الخمر وثمنها. لا يجوز بيع الخمر الآن، يعني في يعني الشرابات دي اللي يعني فيها شيء من الكحول، غير المرندة وهذه الأشياء، البيرة هذه. نحن حللنا زمان قبل سنوات طويلة في الطريقة الثانوية حقون الكيمياء، فوجدوا في تقريبا فيه 6%، يعني 6 من ايه؟ البيرة يسمى فيها شيء من الخمر يعني. وكما كان الجو بارد هذا، والآن يباع يعني يباع في المملكة وفي كل محل، وكاتبين عليه هو انه ليس فيه ايه؟ خمر، ليس فيه كحول، كاتبين عليه. لكن من فين جايبين؟ من ألمانيا، ما بيصنع في المملكة. ألمانيا ما يقبل يعني كلام ألمانيا، من دول أوروبا يعني، كمان كان من ألمانيا. شفتوا زمان ما شفتوا؟ موجود يمكن كبيرة لا تشتروا ما شفت أبدا. فيها يقولوا خمر، لأننا جبناه وحللناه، حللناه حلل الكيمياء دول في المعمل، فقال فيها 6 زمان. هذا يمكن يشربوها الناس، يشربوها انها من شعير، ما فيها شيء. لا، اول مره اذا شربها واحد يسكر، لا يعني هو ما يسكر، لكن اذا فيها خمر ما يجي، ولو كان جبنه وما يعني ما يسكر، لانه لو يسكر بعدين انا حقوق انتبه لذلك ما يخلي هذا. يعني ما قصرت يعني كثير في كثير من الاشياء، مثلا القات هذا كان يباع هنا في المملكه، طلعوا يعني خلاص ما في، راح ارجع له الى القرار حتى الدجل اللي كان يسويه ابدا، ما فيش، لانه هذا كمان اراد يمنعوه يعني الدوله، ما لكن ما وجدوا طريقه يعني. ما وجدوا، ما في شيء مخدرات، بعد ما حللوه ما وجد فيه شيء ابدا. ما طيب لو وجدوا ما يقصروا يعني، لا لذلك هذا هل كل بيرة موجود لحم سوء؟ موجود ما تشربوها؟ اي ولا هو فيها يعني فيها شيء يعني، يقولون في 5%. اي انا حلل المدرس قال في 6%. ها فيها شيء. لعن الله اليهود، انطلق الى ما حرم الله من شحم البقر والغنم فأذابوها فباعوها، انه ما يقول ان الخمر حرام وثمنها حرام، وان الخمر حرام وثمنها حرام، وان الخمر حرام وثمنها حرام. كل هذا يعني تقريبا هذا هو عجب. هذا الخمر يقول حرام، وكيفاش هذه الدول المسلمه يبيعوها؟ هذه المشكله يعني، مثلا بلاد اسلاميه يعني تزرع العنب وتساويه خمر وتبيعه في بلاد إسلامية. طيب وكيفاش؟ هذا المشكلة، هذا المصائب اللي جاي المسلمون هذا. يعني دحين شو المصائب اللي جاي على البلاد الإسلامية؟ يمكن الأمطار تصب في بلاد الكفار أكثر من بلاد الإسلام. المتحدة هذا لكم مرتكبين المعاصي، مثلا بلاد إسلامية تصنع الخمر وتبيعه ويشرب في الشارع وفي أي مكان. لما مثلا بلاد إسلامية مثلا رمضان مطاعم موجودة كثير يعني أشياء يعني كثير يعني، لذلك الناس ما بي يعني راجعوا يسوي خمسين نفقه أقل ما يكون يعني زي ما مثل المسلم. طيب مثلا رجل نصراني ما يغسل يأكل في بيته يدخن في بيته في رمضان يفتحون يفتحون المطعم يعني ما كثير يعني، لذلك المصائب يعني البلاد الإسلامية ما هي سهلة يعني، واحد لو نظر يجد يعني أشياء كثيرة يعني مثل هذه الأشياء. خلي الأشياء السرية يعني في بلاد إسلامية يعني تقريبا الزنا يعني مباح في بعض البلدان يعني خطير، هذا جدا يعني خطير جدا، لكن الناس ما هم مدرين. بس أنا ما أنت عدت البلدان هم دارين من هذا الشيء، خلي حنا ما قدرنا على ما استطيعوا يتكلموا وما بيحاربون حقيقة، بيحاربوا المسلمين الآن بعض المسلمين يحاربوا المسلمين أبدا ولا يخدم يساووا أي شيء يعني أبدا. قال هي رجل وهي في بطن، قال هي رجل وهي في بطن فلان وفلان وقتل يوم أحد، أنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إلى آخر الآية، ورواه النسائي في التفسير. وحديث آخر كذلك يعني قال بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة ونحن ثلاثة مع أربعة وعندنا الغطية لنا ونحن نشرب الخمر عندنا إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، إذ نزل تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر الآيتين، فهل أنتم منتهون؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله فهل أنت، قال بعض القوم شربت وشربته في يدي يعني الوعاء، وقد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفتيه يعني دخل غماء أصحاب رسول الله حرام، وشرب الجزء كان حلال عندما قالوا حرام دخل غماء كبها خلاص. ها هذا الوقوف عند ايه؟ ما يقول لا خلاص غلي والشغل ابدا. الان كثير من الناس يسال المسائل، فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظير لهم ابدا، وقالوا كذلك يقول ناس من الخمر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قتلوا شهداء يوم احد، فقالت اليهود قد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم، فانزل الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا متقوا، ثم قال وهذا اسناد صحيح. وعلى كل حال هذا يعني الخمر هو مثل كثير ذكر أحدهم، وقال هنا كذلك إذا يعني رجل كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن قال كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال فقدم بها المدينة، فلقى رجل من المسلمين فقال يا فلان إن الخمر قد حرمت، فوضع حيث انتهى على تل وسجى عليها بأفئه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت، فقال أجل، قال إني لي أن أردها على من ابتعتها يعني اللي اشتريتها أردها إلى ما لا، قال لا يصلح ردها خلاص، قال لي إن أهديها إلى من يكافئني هنا يعني أهديها لواحد مثلا أمير أو حاكم، قال لا، قال فإن فيها مالا لأيتام في حجر، قال إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامه الأيتام مال الأيتام، ولذلك إن أبا طلحة سأل الرسول فقال إن هذا الخمر يعني فيه مال لأيتام، فقال حرام، معنى أكل مال اليتيم إيه حرام، ولكن هذا الرجل قال لا، إذا جاء مال البحرين تعال معوضك عن هذا الذي فقدته من هذا. يعني أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل الرسول عن أيتام في حجره ورثوا خمرا، فقال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا، أما إذا تخللت الخمر بنفسها هذا، أما يجعلها دواء فهذا ما يصح. وجاء هنا في هذا الحديث، جاء في حديث عن ثابت عن أبي الجعد عن عمر عن النبي قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية، وهذه أحاديث يعني خرجت مخرج الزجر تترك على ظاهرها، ليس معناه أن مدمن الخمر لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، قد يعذب على قبر الذنوب ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره، هذا هو الصحيح. هذه الأحاديث اللي جاءت هكذا تترك على ظاهرها خصوصا في خطب الوعظ والإرشاد، ولكن بالنسبة لطلبة العلم فيجب لا يدخل الجنة عاق لوالديه، معنى ما يدخل الجنة أبدا، لا يعذب على قبر، هذا هو الصحيح. والخوارج وهذول قالوا خلاص ما يدخل الجنة أبدا كافر، هذا غلطانين في هذا. ولد الزنا كمان ولد الزنا كمان، هو حتى ولد الزنا هذا إيه الذنب؟ ما الذنب الزمزم أبوه وأمه قد يصير صالح. يعني هذه أحاديث كده جاءت كده تتركها. هل يصبح حديث صحيح؟ إيه كذا رواه عن يزيد عن همام عن منصور عن سالم عن همام عن عبد الله بن عمر وقد أيضا عن غندر وغيره عن شعبة وعن منصور عن سالم عن غير. يعني كلها يعني حديث موجودة بها. وقال الإمام أحمد يعني موجود في المسلم. وقال الزهري حدثني أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن أباه قال سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان